ويدي وشتي ما من جديدي غير هم في وليدي أتعنى من هو سهى. يا أحلى عمري يا رفيقي في وجودك في وجودي, يا أحلى عمري يا رفيقي في وجودك في وجودي, تكفى حسستي بوجودي والله ما أتحملك الثار, والله ما أتحملك الثار, والله ما أتحملك الثار. زعل يا اخي مهانة دلت عقب المكانة, زعل يا اخي مهانة دلت عقب المكانة, فرقت بعد الميانة تجعل الخلي تكبر, تجعل الخلي تكبر, تجعل الخلي تكبر. وشو يفيدي وش يجيبه من جديدي غير هم في وليدي أتعنى من هو سهى. يا أخي دورها وفكر وش يفيدك التكبر, يا أخي دورها وفكر وش يفيدك التكبر, دنيا ما تسوى تنكر روح للماضي وتذكر, روح للماضي وتذكر, روح للماضي وتذكر. حبنا في الله باقي من بعد طول الفراقي, حبنا في الله باقي من بعد طول الفراقي, ما يفرقنا نفاقي دم مولانا المدبر, ما يفرقنا نفاقي دم مولانا المدبر, دم مولانا المدبر.